Thank you. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ Oh. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكم فمن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

وفجرنا خلالهما نهرا واضرب لهم مثلا مالا وأرز نفرا